Book 2 5 5 البلدان واللغات كرايني ايازيكي جون من لندن جون يز لندينا تقع لندن في بريطانيا العظمى لندن je vo Veľkej Británii. هو يتكلم الإنجليزية. Hovorí po anglicky. Maria min Madrid. Maria je z Madridu. تقع مدريد في إسبانيا. Madrid je v Španielsku. هي تتكلم الإسبانية. Hovorí po španielsky. Peter و مارتا من برلين. Peter a Marta sú z Berlína. تقع برلين في ألمانيا. Berlín je v Nemecku. هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ Hovoríte obaja po nemecky? London عاصمة. Londýn je hlavné mesto. Madrid و برلين عاصمتان أيضا. Madrid a Berlín sú tiež hlavné mestá. العواصم كبيرة وصاخبة. Hlavné mestá sú veľké a hlučné. تقع فرنسا في أوروبا. Francúzsko sa nachádza v Európe. تقع مصر في أفريقيا. Egypt sa nachádza v Afrike. تقع اليابان في آسيا. Japonsko sa nachádza v Ázii. تقع كندا في أمريكا الشمالية. كندا sa nachádza v Severnej Amerike. تقع بنما في أمريكا الوسطى. بنما sa nachádza v Strednej Amerike. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Brazília sa nachádza v Južnej Amerike. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.